بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول، وله ألقاب منها العلة وقد سبق تفسيرها. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبق معنى بيان أن القياس يقوم على أربعة أركان، فما هي؟ أجل. نعم يا سعود. الأصل والفرع والحكم والجامع. وعرفنا أن الجامع هو المعنى الذي به أمكن إلحاق الفرع بالأصل، فالإسكار ماذا؟ هو الجامع في الحكم بين الخمر والنبيذ. المؤلف رحمه الله من هذا الموضع بدأ بالكلام عن العلة، فذكر ألقابا عدة لها، ثم انطلق بعد ذلك إلى بيان ما يتعلق بمسالك إثباتها، ثم يعقب على هذا ببيان القوادح في هذه العلة مما سيمر بنا بإذن الله سبحانه وتعالى. بدأ المؤلف رحمه الله بأشهر ألقاب هذا الجامع وهو العلة. هذا هو الوصف أو اللقب الأشهر، وقد تجد في كتب الأصوليين أنهم ينبهون إلى أن العلة فرع للأصل وأصل للفرع. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون العلة فرع للأصل وأصل للفرع. مراد الأصوليين بهذا هو أن العلة بالنسبة للنظر في الأصل تكون ثانية، يعني في قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الحكم هو تحريم الخمر. ها؟ علة هذا التحريم، علة هذا التحريم الخمر نفسها، والخمر مشتملة على الإسكار. طيب، لاحظ أن العلماء في النظر الأولي ينظرون إلى الحكم المستفاد من الدليل، ثم ينظرون بعد ذلك نظرا تابعا للأول فيقولون والعلة هي الإسكار. لاحظ، فنظرهم أولا إلى الحكم المستفاد من الدليل، ثم ينظرون بعد ذلك في علة هذا الحكم. العلة يعني المعنى الموجود في الأصل، فالنظر إليه نظر تابع للحكم، لحكم الأصل. ينظرون أولا لحكم الأصل ثم يفرعون بماذا؟ ببيان علة هذا الأصل، يعني العلة الموجودة لحكم هذا الأصل. فلأجل هذا قالوا العلة فرع لماذا؟ للأصل، وهي أصل للفرع. أول ما يكون النظر في الفرع في ماذا؟ في وجود العلة فيه أو عدم وجودها، ثم بعد ذلك يرتبون الحكم فيقولون هذا الشراب الجديد الذي وصلنا ما ندري ما حكمه، هل فيه العلة وهي الإسكار؟ يبحثون أولا وينظرون أولا في ماذا؟ في توفر العلة أو وجود العلة فيه، فمتى ما كانت موجودة رتبوا على هذا وجود، رتبوا على هذا إثبات الحكم. إذن العلة فرع للأصل وأصل للفرع. قال وقد سبق تفسيرها. أين سبق الكلام عن العلة؟ أحسنت، فيما مر معنا من الكلام عن الحكم الوضعي، فقلنا إن مما يندرج في الحكم الوضعي العلة. والمؤلف رحمه الله عرف العلة هنالك بقوله المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، عرف العلة بأنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه. فالقصاص ما علته؟ ما المعنى الذي علق الشرع هذا الحكم عليه؟ متى يكون القصاص؟ إذا وجدت العلة، ما هي هذه العلة؟ القتل، العمد، العدوان. إذن المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه هذا يسمى ماذا؟ العلة. وعرفه بتعريف آخر فقال وقيل هو الباعث على إتيانه. قال وهو أولى، رأى أن الأولى في تعريف العلة ماذا؟ الباعث على إتيانه، يعني على إتيان هذا الحكم. لما جاء هذا الحكم ولما ثبت هذا الحكم؟ لوجود هذا المعنى المقصود للشريعة. واضح؟ وسيأتي الكلام عن مسألة الباعث يعني والمؤثر، لأن الباعث والمؤثر معناهما متقارب. وتذكرون أيضا أن شيخ الإسلام ابن تيمية عرف العلة لما شرحنا العلة قال إنها المعنى المقتضي للحكم، قال المعنى المقتضي للحكم، يعني ما هو المعنى الذي قصدت الشريعة تحقيقه من خلال النظر في هذا الحكم، هو ملاحظة معنى. هذا المعنى هو هذه العلة، على ما سيأتي تفسير ذلك إن شاء الله. طيب، قال صلى الله عليكم، قال رحمه الله والمؤثر هو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسبة. يعني هذا لقب ثان، اللقب الأول للجامع إيش؟ العلة. اللقب الثاني المؤثر. قد تجد عند الفقهاء وعند الأصوليين من يقولون هذا قياس والمؤثر كذا وكذا، يريدون العلة، يريدون هذا المعنى الجامع. قال وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسبة، يعني أنه المعنى الذي أثر في ثبوت الحكم لمناسبته مقاصد الشريعة. مر بنا أن الشريعة قائمة على تحقيق المصالح ودفع المفاسد، وأن المصالح متعلقة بكم؟ بخمسة أمور. ما هي؟ الدين، النفس، المال، العرض، العقل. الشريعة تتشوف إلى تحقيق هذه المصالح، فمتى ما كان في أمر من الأمور هذا المعنى الذي تلاحظه الشريعة لتحقيق المصلحة، قال وهذا هو المؤثر في الحكم. بعبارة أخرى يعني هو المعنى المقصود للشريعة من شرع الحكم، المعنى المقصود من الشريعة في شرع الحكم. لما شرعت الشريعة أو لما قررت الشريعة وهذا الحكم؟ لأن هذا الأمر الذي حكمت عليه الشريعة فيه معنى مقصود، به تتحقق المصلحة، به تكون الحكمة التي تتشوف إليها الشريعة. إذن الوصف المشتمل على هذا المعنى أو المعنى المشتمل على هذا الوصف المقصود للشريعة، يعني ما أرادت الشريعة تحقيقه، هو العلة. ولأجل هذا سميت مؤثرا، وإن شئت فقل سميت أيضا باعثا، باعثت على إثبات هذا الحكم. نعم. صلى الله عليكم، قال رحمه الله والمناط هو من تعليق الشيء بالشيء ومنه مناط القلب لعلاقته، فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم، والبحث فيه إما لوجوده وهو تحقيق المناط، أو تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناط. فتنقيح المناط أن ينص الشارع على حكم عقيب أوصاف فيلغي المجتهد غير المؤثر ويعلق الحكم على ما بقي، وتخريجه بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره. نعم، المناط من النوط، والنوط هو التعليق، ومنه ما مر بنا في حديث ذات أنواط، هذه شجرة يعلق بها وسميت ذات أنواط. قال المناط، المناط هو العلة، هو الجامع، هو الوصف المؤثر، يسمى أحيانا المناط، يقولون ما مناط هذه، ما مناط هذا الحكم، يعني ما علته. قال وهو من تعلق الشيء بالشيء، ومنه نياط القلب لعلاقته، ولك أن تقول لعلاقته، يعني نياط القلب هو عرق تعلق القلب به متصل بالوتين، الوتين هو الشريان الرئيس الذي يضخ الدم الصافي إلى جميع الجسد، وهذا النياط مرتبط بهذا الوتين، وبه يتعلق الحكم، وبه يتعلق القلب يمسك، وبالتالي فمتى ما قطع هذا النياط فإن الإنسان يموت. قال ومنه نياط القلب لعلاقته أو لعلاقته، فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم، لأن الحكم يعلق به، المعنى الذي علقت الشريعة الحكم به هذا يسمى ماذا؟ المناط. يعني متى حكمت الشريعة بتحريم هذا الشراب؟ لما وجد فيه الإسكار، إذن كان الإسكار مناط الحكم، يعني ما علقت الشريعة الحكم به بوجوده، ولأجل هذا يسمى مناطا. قال والبحث فيه إما لوجوده. الآن ذكر المؤلف مسألة مهمة، وهي مسألة الاجتهاد في العلة، هذا مبحث عند الأصوليين يسمى الاجتهاد في العلة. قال والبحث فيه، يعني الاجتهاد في العلة، وذكر ثلاثة أمور، هذه الأمور هي محل هذا الاجتهاد في العلة، ذكر تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط، هذه أمور ثلاثة، أعدها يا سيكو: تحقيق المناط، تنقيح المناط، تخريج المناط. طيب، قال رحمه الله إما لوجوده، يعني لوجود هذا المناط، وقد عرفنا يا عبد الرحمن أن المناط هو العلة، إما لوجود العلة في الفرع، لوجوده يعني في الفرع، توفر هذا المناط في الفرع، حتى نحكم على هذا الفرع لابد أن نعلم هل هو موجود أم لا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الاجتهاد في العلة، وهو تحقيق المناط، تحقيق يعني إثبات، ومناط يعني علة، إذن تحقيق المناط إثبات العلة، نثبتها في ماذا؟ نثبتها في الفرع. تحقيق المناط هذا المصطلح يطلق عند الفقهاء والأصوليين على معنيين، الأول هو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، وهو وجود العلة في الفرع، وجود العلة في الفرع، ثبوت العلة في الفرع، بمعنى هل العلة التي ثبتت الآن، ثبت حكم عندنا بعلته، ثبتت العلة عندنا، عرفنا علة الأصل، ولكن في هذا الفرع الذي ما جاء فيه حكم ولا جاء فيه تنصيص على وجود العلة فيه، هل العلة موجودة أو غير موجودة؟ هذا يحتاج منا إلى اجتهاد. اجتهاد في ماذا؟ في معرفة كون العلة متوفرة في ماذا؟ في الفرع أم لا؟ خذ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب في شأن سؤر القطة بماذا؟ الهر. قال إنها من الطوافين عليكم. إذن علة إباحة سؤر الهر ماذا؟ كونه من الطوافين. طيب، قال العلماء نظرنا في شأن الفأر، الفأر أيضا طواف موجود ويدور في البيوت، فما حكم سؤره لو شرب من إناء أو أكل من طعام؟ هل تنجس أو لنا أن نتناول ذلك؟ قال العلماء ننظر هنا في تحقيق المناط، هل العلة وهي الطواف موجودة في الفأر أو غير موجودة؟ قالوا موجودة، إذن نلحق حكم سؤر الفأر بسؤر أو بحكم سؤر بحكم سؤر الهر. واضح؟ إذن ثبت عندنا الحكم، ثم ينظر بعد ذلك في ثبوت ثبتت العلة عندنا في الأصل، ولكن نحتاج إلى معرفة هل هي ثابتة في الفرع أم لا. إذن باختصار تحقيق المناط النظر في توفر العلة في أحد الصور التي هي فرع أو فروع. واضح؟ هذا يسمى ماذا؟ تحقيق المناط. وقد يطلق الأصوليون تحقيق المناط على شيء آخر، وهذا أيضا موجود عند الفقهاء، وهو تنزيل الحكم على الواقع. تنزيل الحكم على الواقع، تطبيق الحكم في أحد الوقائع، هذا قد يسمونه ماذا؟ تحقيق المناط. خذ مثلا أمرت الشريعة بالنفقة على الأقارب، أليس كذلك؟ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طيب، الآن الحكم ثابت بدليله، صح ولا لا؟ يبقى الآن تطبيقه، ما مقدار هذه النفقة؟ كم نلزم هذا الأب في إنفاقه على زوجته أو إنفاقه على ولده أو إنفاقه على ابنه الذي عند طليقته؟ ها؟ كم؟ الآن الحكم ثابت، لكن التفصيل بعد ذلك غير معروف، يعني هل الشريعة حددت لنا المقدار أو أتتنا بقواعد كلية؟ أجيبوا يا جماعة، جعلت لنا حكم يجب الإنفاق، لكن كم؟ هذا يحتاج إلى اجتهاد خاص في النظر. الكفاية تحصل بكم؟ تجد القاضي مثلا يقول يلزم عليك يا أيها الأب أن تنفق على ابنتك التي عند زوجتك السابقة 500 ريال، 400 ريال في الشهر، يرى أن هذا هو ماذا؟ المناسب. طبعا القضية هذه تختلف باختلاف الأزمان، باختلاف الأمكنة، باختلاف يسار أو فقر هذا الزوج، إذن هذا يحتاج إلى اجتهاد في تطبيق هذه المسألة. خذ مثلا أمرت الشريعة بالتوجه إلى القبلة في الصلاة، لكن أين هي القبلة الآن؟ نحن نزلنا منزلا، القبلة هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى اجتهاد. الحكم معروف والدليل الذي ثبت به الحكم ما في إشكال، لكن نبقى في مسألة ماذا؟ تنزيل الحكم على الواقع، تطبيقه في صورة معينة، هذا يحتاج منك إلى اجتهاد. أمرت الشريعة مثلا باستشهاد عدل، في الشهادة لابد أن يكون الشاهد عدلا، لكن الشريعة ما قالت استشهدوا فلانا أو فلانا أو فلانا، إنما قالت لابد أن نستشهد عدلا. طيب هل فلان عدل أو ليس بعدل حتى نقبل شهادته أو لا؟ هذا يحتاج إلى اجتهاد خاص، هذا يحتاج إلى اجتهاد خاص، والأمثلة في هذا يعني كثيرة جدا. الله جل وعلا مثلا أمر بجزاء الصيد، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به، شوف هؤلاء الذين سيقومون بعملية الاجتهاد، يحكم به ذوى عدل منكم. ينظر، نحتاج إلى نظر، حصل الصيد لضبع، نحتاج أن نجتهد. ثم تجد الفقهاء يقولون إذا اجتهدنا وجدنا أن الذي أقرب ما يكون للضبع كبش، إذن يا أيها الصائد عليك ماذا؟ كبش. تجد أنه لو صاد حمار وحش يحتاج أن نجتهد، ما هو أقرب شيء؟ يقولون أقرب شيء بقرة. واضح؟ إذن نحن هنا لا نبحث في علة هل هي متوفرة في فرع أو لا، نحن نبحث في شيء آخر، نبحث في تطبيق الحكم على الواقع. وأنت إذا فهمت هذا عرفت أن إدخال هذا النوع تحت كلمة تحقيق المناط فيه مسامحة، لأن تسمية هذا الأمر بتحقيق المناط، والمناط هو العلة، يعني أمر غير متناسب، هو في الحقيقة تحقيق حكم النص في الصورة المعينة أو في الواقع. وعلى كل حال الأمر مصطلح ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن تنبه إلى مراد العلماء حينما يقولون هذا من تحقيق المناط، هل يريدون من الثاني أو يريدون من الأول؟ يعني لاحظ أنت في حتى تفرق بين النوعين المذكورين في تحقيق المناط، تلاحظ مثلا في مسألة النفقة أو في مسألة جزاء الصيد أنت جازم بالحكم، لا بد من حصول ماذا؟ جزاء للصيد، هذا كلام ما فيه نقاش صحيح؟ لكن نبحث فقط في المقدار، الكيفية، كم، ها؟ كيف. أما في مسألة الفأر مثلا في أول النظر نحن ها هل الفأر من الطوافين أو ليس من الطوافين، في ابتداء النظر قبل أن نجتهد جزمنا بحكم؟ نحن ما جزمنا بحكم، نحن نحتاج قبل الجزم بالحكم أن ننظر هل العلة موجودة أو غير موجودة، وبهذا نفرق بين هذين النوعين. هذا الثاني قياس، هذا اجتهاد في علة، فهمنا يا جماعة؟ الثاني يعني النظر في توفر أو في وجود العلة في الفرع، هذا يدخل حقيقة في ماذا؟ في القياس أو في الاجتهاد في العلة. أما الأول فإنه لا يدخل في الاجتهاد في العلة كما قد علمت. قال أو تنقيته وتخليصه من غيره، وهو تنقيح المناط، هذا النوع الثاني من أنواع الاجتهاد في العلة، وهو تنقيح المناط. التنقيح التهذيب التخليص، هذا في اللغة، وعرفه المؤلف اصطلاحا بقوله بأن ينص الشارع على حكم عقيب أوصاف فيلغي المجتهد غير المؤثر ويعلق الحكم على ما بقي. هذا تعريف حسن. الشرع جاء في مسألة معينة بإثبات حكم، ولكن هذا النص الذي أو هذا الدليل الذي جاء فيه النص على الحكم إنما كان عقيب ماذا؟ أوصاف. هل كلها مؤثرة في ثبوت الحكم أو هو واحد منها فقط؟ هذا نحتاج فيه إلى اجتهاد، نحتاج أن ننظر، وبالتالي ننقح يعني نهذب، فنلغي الأوصاف التي لا تصلح للتعليل، لا تصلح أن تكون علة لا تصلح أن تكون مناطا، لا تصلح أن تكون مؤثرة. علمنا أن الشريعة لا تعلق بمثل هذا الوصف الأحكام، ثم نبقي المؤثر الذي يصلح في الشريعة بمعرفتنا بالشريعة، أن الشريعة تعلق الأحكام على مثل هذه العلة. إذن تنقيح المناط حذف الأوصاف غير المؤثرة في الحكم، حذف الأوصاف غير المؤثرة في الحكم وإبقاء الوصف المؤثر. خذ مثلا، ثبت في الصحيحين قصة الرجل الذي واقع أهله في نهار رمضان. إذن لاحظ معي، رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: واقعت أهلي في نهار رمضان. لاحظ معي، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام أمره أن يعتق رقبة، كان الحكم عتق رقبة، هذا حكم. سؤالي: ما علته؟ ما هو الوصف الذي علقت الشريعة الحكم عليه؟ نلاحظ هنا أن هذا الرجل كان عربيا، لأنه تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بلغة العرب. جاء في مراسيل سعيد بن المسيب أنه أعرابي. طيب، لو اعتبرنا صحة هذا الحديث سنقول هذا وصف ثاني، عربي وأعرابي. جاء في مراسيل سعيد أنه كان يضرب صدره وينتف شعره. إذن عندنا ضرب الصدر، وعندنا نتف الشعر، وعندنا أيضا أنه واقع زوجته وليس امرأة أجنبية. طيب، وأن هذا رقم ستة، واقع في نهار رمضان. إذن عندنا إيش أوصاف؟ ما هو الوصف المؤثر في ثبوت الحكم؟ ما هو الذي اقتضى هذا الحكم؟ الشريعة التفتت إلى أي وصف حينما أثبتت هذا الحكم؟ دعونا ننظر، كونه عربيا أو أعرابيا، هل هو وصف تعلق الشريعة الأحكام به؟ كل من له علم بالشريعة يقول: لا، هذا وصف يسمى طردي، هذا وصف طردي، لا تعلل به الأحكام. إذن ماذا نصنع؟ نلغي هذا الوصف، لا نقول إنه لو جاء أعجمي فلا عتق عليه، لأن العلة غير موجودة. لا، نقول هذا وصف لا يعلل به فيلغى. طيب، كونه كان مضطربا أو يصيح أو يضرب أو ينتف شعره، هل هو وصف مؤثر؟ لأجله النبي صلى الله عليه وسلم حكم بعتق الرقبة؟ الجواب: لا، هذا وصف طردي. طيب، هل كان الوصف الذي لأجله النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا الحكم أنه واقع زوجة، بمعنى لو أنه واقع أجنبية فلا يثبت هذا الحكم؟ الجواب: لا، هذا أيضا وصف غير مؤثر. قال الحنفية والمالكية: الوصف المؤثر في الحكم هنا هو كونه أفطر في رمضان، بغض النظر عن السبب الذي أفطر به. وبالتالي قالوا: لو أفطر بطعام أو شراب فوجبت عليه الكفارة. لما؟ لأن من خلال تنقيح المناط وصلنا إلى أن الوصف المؤثر هو كونه ماذا؟ أفطر في نهار رمضان. إذن نلحق كل إفطار في رمضان بهذا الحكم. قالت الشافعية والحنابلة: لا، من خلال الاجتهاد في تنقيح المناط وصلنا إلى أن العلة في ثبوت، أو أن الوصف الذي لأجله علقت الشريعة هذا الحكم عليه هو كونه جامع على وجه الخصوص، كونه جامع في نهار رمضان، لأن الجماع داعيته قوية، الداعي إليه قوي، الشهوة قوية، فناسب أن تأتي الشريعة بماذا؟ بزاجر قوي. والأمر لا يستحق في الأكل والشرب هذا القدر من الزاجر، يكفي الزاجر من جهة الأمر والنهي، لا يحتاج الأمر إلى هذا الزاجر القوي، لكن الجماع إذا غلب يحتاج إلى ماذا؟ شيء قوي يمنع من الانسياق خلفه، صح ولا لا؟ قالوا إذن من خلال تنقيح المناط، من خلال هذا الاجتهاد، وصلنا إلى أن العلة أو الوصف الذي علقت الشريعة الحكم عليه هو الجماع في نهار رمضان على وجه الخصوص، وبالتالي فإنه لا يقال بثبوت هذه الكفارة الغليظة في الأكل أو الشرب، الأكل والشرب يكفي فيه ماذا؟ القضاء مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا مثال يبين لك ما معنى تنقيح المناط، وبه نفهم أن هذا محل اجتهاد ونظر، وبالتالي تختلف فيه الأنظار، تختلف اجتهادات العلماء في الوصول إلى العلة، وبالتالي بناء القياس على هذه العلة. لاحظ رعاك الله أن هذا الاجتهاد هو بعينه مسلك سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في إثبات العلة، يسمى مسلك السبر والتقسيم. تنقيح المناط يساوي مسلك السبر والتقسيم، سيأتي معنا إن شاء الله أن تذكر جميع الاحتمالات الممكنة التي يمكن أن تكون الشريعة قد علقت الحكم عليه، ثم بعد ذلك تحذف ما لا يصلح للتعليل وتبقي، فالباقي هو الذي ماذا؟ يعلل به. طيب، قال وتخريجه بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة، فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره. وهذا يا مشايخ هو القياس المحض، هذا هو القياس. ولذا كثير من منكري القياس يسلمون بالأول والثاني ويقولون بهما، لكن معترك الخلاف بين الجمهور والظاهرية ومن وافقهم في ثبوت القياس أو عدم ثبوته هو في ماذا؟ في تخريج المناط. تخريج المناط هو أن الشريعة تنص على الحكم دون العلة، تنص على الحكم دون العلة، فيجتهد المجتهد في تعيين أو في استنباط هذه العلة، هذا يسمى تخريج المناط. تخريج يعني استنباط، تخريج استخراج استنباط، والمناط هو العلة. إذن تخريج المناط، ها تستطيع تلخصه باختصار بقولك استنباط العلة. العلة غير موجودة، ما عندنا دليل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه أمر في الأصناف الربوية، ومنها قال البر بالبر والشعير بالشعير، أمر فيها يدا قال يدا بيد، ها؟ طيب ما العلة؟ ما هو الوصف المؤثر الذي لأجله حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن البر ربوي وأن الشعير ربوي؟ الآن ما عندنا ماذا؟ وصف علقت الشريعة الحكم عليه، وبه تفرق بين التخريج والتنقيح. في التنقيح نحن نعين العلة من أوصاف مذكورة، وفي التخريج نستنبط علة أو نستنبط وصفا غير مذكور. أعد يا شيخ اسكندر. التنقيح نعين العلة من أوصاف مذكورة عندنا أوصاف بين أيدينا، بس اجتهادنا هو في ماذا؟ في حذف ما لا يصلح ويبقى ما يصلح. أما في التخريج استنباط علة غير مذكورة، هذا هو الفرق. طيب، وبالتالي يتبين لنا التنقيح، عفوا التحقيق، تحقيق المناط. تحقيق المناط هو في ماذا؟ في وجود العلة في الفرع، وجود العلة في الفرع، هذا موضوع آخر. طيب، إذن اتضح لنا ما هو الفرق بين تخريج المناط، نستنبط علة إيش غير موجودة كمسألة البر، ما العلة في عدم جريان الربا فيه؟ اجتهد العلماء ثم اختلفوا، بعضهم يقول هو الكيل كونه مكيلا، بعضهم يقول هو الطعم كونه مطعوما، بعضهم يقول هو مجموعهما، بعضهم يقول هو لكونه خارجا من الأرض، وبالتالي حتى الخضروات والفواكه تدخل في هذا الحكم. واضح؟ إذن العلة غير موجودة، الشريعة ما نصت، فيجتهد العلماء في استخراج استنباط هذه العلة المؤثرة في ثبوت الحكم، وهذا ما لا نحتاجه في ماذا؟ في التنقيح، نحتاج شيئا آخر. بين أيدينا أوصاف مذكورة، العلة واحد أو أكثر منها، فنحتاج ماذا؟ أن نبحث ما هو. واضح؟ طيب، قال فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره. وهذا يا مشايخ يكون بمسلك السبر والتقسيم، وقد يكون بمسلك المناسبة، وقد يكون بغير ذلك، وهذا سوف نصل إليه. يعني حينما نقول المجتهد يجتهد في معرفة العلة، ليست المسألة ماذا؟ يعني هكذا مطلقة بدون قيود علمية، لا، هناك مسالك لأهل العلم بها تعرف العلة. طيب، نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله والمظنة، وهي من ظننت الشيء، وقد تكون بمعنى العلم. نعم، أعد. المظنة وهي من ظننت الشيء، وقد تكون بمعنى في العلم. قد عندك؟ أنا عندي وتكون. إذن ضع نسخة، نسخة وتكون. طيب، صلى الله عليكم. قال رحمه الله وقد تكون بمعنى العلم، كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وتارة بمعنى رجحان الاحتمال، فلذلك هي الأمر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم، إما قطعا كالمشقة في السفر، أو احتمالا كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب، فما خلا عن الحكمة فليس بمظنة. حسنت. هذا اللقب مر بنا الآن من الألقاب، ألقاب الجامع، العلة واحد، اثنين المؤثر، ثلاثة المناط، أربعة المظنة. قال المظنة هي من ظننت، ولك أن تقول من ظننت الشيء، وتكون بمعنى العلم، كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وهذا أرجح قولي أهل التفسير في هذه الآية. وتارة بمعنى رجحان الاحتمال، متى ما كان الاحتمالان سواء متساويين هذا يسمى، يعني حينما أقول جاء فلان تقول والله ممكن وممكن لا، الأمر عندك ما فيه مرجح 50% 50%، هذا يسمى شك. أما إذا كان هناك رجحان لأحد الاحتمالين، يعني في الغالب أنه حضر، غالبا جاء فلان 60-70-80% أنه إيش جاء، هذا إيش يسمى؟ هذا يسمى ظن. أما إن كنت رأيته أو أخبرك ثقة به، فأنت تقطع 100% أنه جاء، هذا يسمى، هذا يسمى يقين ويسمى قطعا. ها؟ طيب، الظن يأتي في اللغة بمعنى الاحتمال الراجح، وهذا هو الأكثر، ويأتي الظن بمعنى القطع واليقين، ولكل شواهده في اللغة وفي النصوص. قال: فلذلك هي الأمر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم. قال: لأجل هذا أسمينا العلة مظنة. لما؟ لأن هذا الوصف الذي تعلق الذي علقت الشريعة الحكم به قد يكون مقطوعا بوجوده وقد يكون مظنونا، في الغالب يكون موجود، فأنسب كلمة هي كلمة الظن لأنها تشمل القطع والاحتمال. ماشي؟ قال: ولذلك، لذلك أسمينا هذا الوصف الذي علقت الشريعة به الأحكام، الذي كان هو العلة، الذي كان مؤثرا باعثا مقتضيا لثبوت الحكم، أسميناه ماذا؟ مظنة. قال: إما قطعا كالمشقة في السفر، أو احتمالا كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب، فما خلا عن الحكمة فليس بمظنة. انتبه رعاك الله. العلة وصف مشتمل على معنى تلاحظه الشريعة لتعلق الحكمة به. الآن تلاحظ في كلام المؤلف رحمه الله المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم: إما قطعا كالمشقة. هل المشقة حكمة؟ هل المشقة حكمة؟ المؤلف يقول المشقة حكمة. هو في الحقيقة المعنى الذي تعلقت الحكمة به. ما الحكمة؟ تخفيف المشقة. الحكمة تحقيق المصلحة. المصلحة في ماذا؟ في تخفيف هذه المشقة، وليس أن المشقة هي الحكمة. لكن العلماء يعني يتسامحون في إطلاق الألفاظ، وإلا فالمعنى واضح. طيب، إذن العلة وصف مشتمل على معنى تلاحظه الشريعة. لما؟ لتعلق الحكمة به. خذ مثلا السفر. قبل هذا عندنا حكم اسمه القصر، قصر الصلاة، هذا إيش نسميه؟ حكم. طيب، نحن الآن نتكلم عن علة، ما نتكلم عن قياس، انتبه. عندنا حكم اسمه القصر، سؤال: ما علته؟ ها؟ الشيخ عبد الرحمن يقول علته المشقة. إذن متى ما كنت متعبا وعليك مشقة فلك أن تقصر، بناء على فتوى الشيخ عبد الرحمن. إيش رأيكم؟ كلام صحيح؟ لا، علة القصر السفر، هو الوصف الذي لأجله حكمت الشريعة بماذا؟ بثبوت القصر. طيب، هذا الوصف مشتمل على معنى لاحظته الشريعة لتعلق الحكمة به. ما هو المعنى الموجود في السفر؟ مشقة. وهذه المشقة قطعية أو ظنية؟ حقيقة إذا نظرت إلى المشقة من جميع جوانبها فهي قطعية، إذا نظرت إلى المشقة البدنية والمشقة النفسية فهي قطعية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: السفر قطعة من العذاب. في مشقة لو كنت على مسافرا على الدرجة الأولى في أفضل طيران وتنام على سرير يعني فاخر، ومع ذلك هناك ماذا؟ مشقة نفسية. طيب، قال هذه قطعية، مشقة موجودة قطعا في كل ما يسمى سفرا، والشريعة علقت الحكم بوجود هذا الوصف المشتمل على المعنى الذي تعلقت به الحكمة. والسؤال: لماذا ما علقت الشريعة الحكم بهذا المعنى مباشرة؟ لماذا علقت الحكم بالوصف المشتمل على المعنى إما قطعا وإما احتمالا؟ قال العلماء لأن هذا الوصف الذي بين قوسين هو العلة منضبط. أما هذا المعنى الذي تلاحظه الشريعة فغير منضبط، بمعنى لو عللنا الحكم بالمشقة فالسؤال ما مقدارها؟ ما حدها؟ هل يمكن أن تنضبط المشقة؟ ها؟ أو هذا من المعنى الذي يعسر أو يصعب ضبطه في كل حال، ما عده أنا مشقة أنت ربما لا تعده مشقة، أنت تراه متعة، صح ولا لا؟ إذن الأمر في المشقة ماذا؟ غير منضبط، والشريعة جاءت بأحكام منضبطة فعلقت الحكم بالوصف بين قوسين العلة وليس بالمعنى الذي تعلقت به الحكمة. وعلى إذا تساهلنا كما تساهل كثير من العلماء نقول ولم تعلقها بماذا؟ بالحكمة، لأن الحكمة قد لا تنضبط، أما العلة فمنضبطة. ولذلك عرفوا العلة بأنها وصف منضبط، وصف إيش؟ منضبط. وبالتالي متى ما ثبت تعليق الحكم بالعلة لا نظر بعد ذلك في كون هذا المعنى إذا كان غالبا أو قطعا موجود، لا نحقق في تفاصيل المسائل. ها سافرت وجدت مشقة ولا ما وجدت مشقة؟ لا خلاص، بما أنك سافرت انتهى. ولذلك قعد العلماء قاعدة فقالوا العلة متى اعتبرت اطردت. ماذا يا شيخ؟ العلة متى اعتبرت اطردت، يعني لو قدرنا تخلفها في بعض الصور فإن هذا لا يؤثر في ثبوت الحكم، لا يؤثر في ثبوت الحكم. لما؟ ضبطا للأحكام. العلة متى اعتبرت اطردت، في كل الصور والأحوال خلاص نعلق الحكم بهذا الوصف المنضبط الذي أسميناه ماذا؟ العلة. لماذا؟ لأنه مظنة وجود هذا المعنى، هذا الوصف العلة، قالوا مظنة يعني المحل الذي يظن وجود المعنى الذي لاحظته الشريعة. واضح؟ لماذا سميت العلة مظنة؟ ها؟ لأنه يظن، ومعنى يظن يقطع أو يترجح وجود المعنى الذي لاحظته الشريعة فيه، فلأجل هذا علقت الحكم به، علقت الحكم بالمظنة، علقت الحكم بالمظنة. ما هي المظنة؟ المحل الذي يظن قطعا أو رجحانا بوجود المعنى الذي لاحظته الشريعة. والشريعة لما لاحظت هذا المعنى؟ لما لاحظت معنى المشقة؟ لتعلق هذا بالحكمة. الحكمة هي التخفيف، ها؟ الله عز وجل يريد أن يخفف عنا، والله يريد أن يخفف عنكم، ها؟ يريد الله بكم اليسر. إذن هذه هي الحكمة. طيب، قال رحمه الله هي الأمر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم إما قطعا كالمشقة في السفر أو احتمالا بين قوسين راجحا، ليس أي احتمال، ليس الاحتمال الضعيف، الاحتمال ماذا؟ الراجح، الاحتمال الغالب، كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب. لاحظوا معي، عندنا الآن حكم، الحكم هو لحوق النسب. الحكم هو إيش؟ لحوق النسب. ما علته؟ ها؟ العقد مع، وهنا محل خلاف بين العلماء، مع الدخول أو مع الخلوة؟ العقد مع إيش؟ الدخول، يحصل الدخول قطعا، ها؟ أو الخلوة، لأن الخلوة مظنة الدخول، ومن الصعوبة أن نعرف حصل الدخول أو لا، فمتى يعني أسدل الستار فهذا مظنة حصول الدخول فانتهى، علقوا الحكم. محل خلاف بين العلماء هل العقد مع الدخول أو العقد مع الخلوة. طيب، إذن العلة هي العقد لنقل مع الخلوة، ها؟ والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. كما قلت مرات نحن لسنا في درس فقه، يكفينا يعني التمثيل ولو على قول حتى نفهم المسألة الأصولية. طيب، الآن العلة هي العقد مع الخلوة. طيب، لماذا علقت الشريعة هذا الحكم على هذا الوصف أو على هذه العلة؟ قالوا لأجل أن هذا الوصف يشتمل على معنى لاحظته الشريعة في مراعاتها للمصلحة أو في تحقيق الحكمة التي تطلبها الشريعة. فمثل هذا الأمر وهو عقد مع خلوة يحصل به غالبا نزول النطفة في الرحم فيثبت النسب، والشريعة تتشوف إلى حفظ الأنساب، مصالح الدنيا والآخرة قائمة أو من أسبابها حفظ ماذا؟ أنساب الناس، مصالح كثيرة تترتب على هذا، فهذه حكمة وهي حفظ النسب. وهذا الوصف مشتمل على معنى لاحظته الشريعة في ذلك، وهو أن هذه مظنة لحصول النسب. النسب في الأصل أنه يثبت لصاحب النطفة. طيب، عقد مع خلوة يحصل به ماذا؟ غالبا يحصل به حصول هذه النطفة في هذا الرحم، وبالتالي يثبت النسب لهذا الزوج. طيب، هذه المسألة يغلب على الظن حصولها. الشريعة لما كان الأمر كذلك علقت الحكم بهذا الوصف بالعقد مع الخلوة، ولا حاجة بنا إلى أن نبحث هل ثبت حصول هذه النطفة أو لا. الشريعة جاءت بالمظنة فقالت الولد للفراش، انتهى الأمر. يثبت النسب في أو يثبت النسب لفراش الزوجية باستثناء حالة واحدة، وهي حالة انتفاء الأب من ابنه، ها؟ وهذا يحتاج إلى أمور في الشريعة كملاعنة، واضح؟ حتى يحفظ حق الزوجة. إذن الأصل هو أننا نثبت هذه الزوجية مع وجود احتمال أو لا. في احتمال أن هذه النطفة كانت من غير الزوج، احتمال عقلا وارد، لكنه محتمل، والغالب أن ماذا الحكم الغالب أن هذه النطفة من ماذا؟ من الزوج. فالشريعة اعتبرت الاحتمال الراجح، الاحتمال الغالب، وبالتالي اعتبرت هذه هي العلة ثم طردتها. فلو جاءنا إنسان وقال لا، هذا الولد والعياذ بالله مني ليس من زوجها، والزوج قال، والزوج أثبت هذا الولد له، ومن تفى عنه أو من تفى منه، ما الحكم في الشريعة؟ بدون نقاش، ما نناقش، الولد للفراش، ثبت الحكم هنا لمظنة ثبوت النسب. ما مظنة ثبوت النسب هنا؟ الزوجية، العقد مع الخلوة. واضح يا جماعة؟ إذن الشريعة تعلق الحكم بالمظنة، يعني بالوصف الذي يثبت قطعا أو غالبا، قطعا أو غالبا. القطع مثلنا له بماذا؟ بالسفر، ها؟ والرجحان مثلنا له بماذا؟ بمسألة ثبوت النسب. قال فما خلا عن الحكمة فليس بمظنة. متى ما كانت الحكمة غير متوفرة، بمعنى المعنى الذي لاحظته الشريعة لتعلق الحكمة به غير موجود، وبالتالي لا نعتبره ماذا؟ مظنة. يمكن أن نمثل لهذا بمثال. لو قدرنا أن رجلا مشرقيا يعيش في أقصى الشرق تزوج أو عقد على امرأة مغربية في أقصى الغرب، وقطعا ما حصل بينهما التقاء، حصل عقد فقط، عقد بوكالة مثلا، يمكن يحصل عقد ولا لا وهما ما التقيا وتكون زوجته ولا لا؟ طيب ولو مات ترث منه أو لا؟ ترث يا جماعة أو لا؟ ترث، لأنها زوجته. طيب لو قدر أن هذه المرأة حملت، هل نثبت نسب هذا الحمل من هذا الزوج وبالقطع ما التقيا؟ ها؟ الجواب عند جمهور العلماء لا، ما نثبت النسب. هذا ما نبه عليه المؤلف هنا حينما قال فما خلا عن الحكمة فليس بمظنة. إذا كان هذا الوصف لا يشتمل على المعنى الذي لاحظته الشريعة لا قطعا ولا غالبا، بل نحن نجزم بانتفائه من كل وجه، فإن هذا النسب ماذا؟ لا يثبت، وبالتالي لا نعتبر عقد الزوجية هنا، لا نعتبره علة للحكم. ولذلك قبل قليل قلنا العلة هي العقد مع الخلوة أو مع الدخول على وجه القطع. طيب هات اللي بعده، ما بقي شيء كثير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والسبب وأصله ما يتوصل به إلى ما يتوصل لا عندك؟ لا أنا عندي ما توصل به، حطوها نسخة. السلام عليكم. قال وأصله ما يتوصل به إلى ما لا يحصل كتاب في حاجة إلى تحقيق حقيقة بنسخ وضبط، لأن اختلاف النسخ ما ندري ما هو الراجح. نعم. إلى ما لا يحصل بالمباشرة. أعد وأصله. وأصله ما يتوصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة، والمتسبب المتعاطي لفعله. وهنا ما وهو هنا عندي وهو هنا صلى الله عليكم. قال وهو هنا ما يتوصل به إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه. طيب السبب يا مشايخ مر بنا أيضا في الحكم الوضعي، والمؤلف رحمه الله هناك ذكر له عدة تعريفات، قال يطلق ويراد به كذا ويطلق ويراد به كذا، ذكر أربعة أشياء، منها أن السبب يطلق على العلة. إن كنتم تذكرون ذكر أنه يطلق على العلة بعينها، ماشي، فيكون معنى السبب العلة. ولذلك تلاحظ قال وهو هنا ما يتوصل به إلى معرفة الحكم. لماذا قال وهو هنا؟ ها؟ للتنبيه على أنه لا يريد المعاني السابقة التي أوردها في الحكم الوضعي. قال السبب أصله ما يتوصل أو ما توصل به إلى ما لا يحصل من مباشرة، يعني الحبل الذي تأخذ به من البئر هذا يسمى سببا، لأنك ما تأخذ الماء ماذا؟ من البئر مباشرة، تحتاج إلى واسطة، ها؟ فلأجل هذا سموا الحبل سببا. ويمكن أن نضع تعريفا عاما فنقول كل ما يتوصل به إلى غيره فهو سبب، كل ما يتوصل به إلى غيره فإنه ماذا؟ سبب. طيب قال والمتسبب المتعاطي لفعله، يعني ليس الحبل هو المتسبب، إنما أنت الذي تسحب بالحبل أنت تسمى ماذا؟ المتسبب. قال وهو هنا ما يتوصل به إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه، يعني يريد أن العلة تسمى ماذا؟ سببا. ولماذا سمينا العلة سببا؟ قالوا لأنها طريق إلى معرفة الحكم. متى ما وجدنا العلة في صورة عرفنا حكم هذه الصورة، فلما كانت العلة سببا لمعرفة الحكم وسيلة لمعرفة الحكم توصلنا بها إلى معرفة الحكم، أسميناها ماذا؟ معرفة حكم ماذا؟ الفرع، ها؟ معرفة حكم الفرع. قال: وجزء السبب هو الواحد من أوصافه كجزء العلة. إن كنتم تذكرون لما تكلمنا في السبب، لما وصلنا إلى الحكم الوضعي، قلنا العلة الكاملة التي هي مركبة من أجزاء. الواحد من هذه الأجزاء أو من هذه الأوصاف يسمى جزء السبب ويسمى جزء العلة. مثال ذلك، قلنا القصاص علته القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان، مجموع هذه الأمور الثلاثة يسمى إيش؟ علة ويسمى سببا. طيب الواحد منها القتل فقط سبب صحيح؟ لا، ليس صحيحا، هو جزء السبب. العمد هو السبب؟ لا، هو جزء السبب. إذن السبب هو المجموع، والواحد من هذه الأوصاف جزء، والواحد هو جزء السبب. طبعا هذه المسألة محل بحث وخلاف بين الأصوليين، فإن منهم من يرى الترادف بين العلة والسبب، فيقول علة إقامة حد الردة هو الردة، وسبب إقامة حد الردة الردة. واضح؟ السرقة علة القطع، السرقة سبب القطع. وبعضهم يقول لا، العلة نطلقها على الوصف الذي ظهرت لنا مناسبته للحكم، والسبب فيما لم تظهر لنا مناسبته للحكم. ماشي يا جماعة؟ الإسكار علة تحريم الخمر صح، وزوال الشمس سبب صلاة الظهر، ما نسميها علة صلاة الظهر، سبب. شيخ أحمد، لماذا لا لما لا نسمي زوال الشمس علة صلاة الظهر على القول الثاني؟ على القول الأول عندهم لا فرق، ضع هذه محل هذه، لكن القول الثاني يقول لا، ما أسمي زوال الشمس علة صلاة الظهر. لما؟ هاشر، ها؟ لأنه أحسنت، لم تظهر لنا مناسبة بين زوال الشمس وصلاة الظهر. الله أعلم لما الله عز وجل جعل الحكم عقيبة، الحكم بصلاة الظهر عقيبة زوال الشمس. هل الأمر في هذه بالوضوح لنا كوضوح أن الإسكار علة لتحريم الخمر؟ لما الله عز وجل منع وحرم الخمر؟ ها؟ واضح الحكمة، حفاظا على العقل، والعقل من المصالح الكبرى، من الضروريات التي كل أحكام الشريعة تدور على حفظها، صح ولا لا؟ ففرق بين مسألة صلاة الظهر وكون زوال الشمس سببا لها، وكون ماذا؟ الخمر مسكرة فيكون الإسكار ماذا؟ علة للتحريم. واضح؟ طيب، نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والمقتضي، وهو لغة طالب القضاء. وهو لغة طالب القضاء. جيدا، عندي طلب القضاء، وطالب هو الأولى لأنه مقتضي على زينة اسم الفاعل. طيب، فيطلق هنا لاقتضائه ثبوت الحكم. نعم، هذا أيضا لقب سادس، أليس كذلك؟ يسمى المقتضي. وشيخ الإسلام كما ذكرنا عرف العلة بأنها المقتضي لثبوت الحكم، يعني هي التي اقتضت، هي التي كأنها طلبت ثبوت الحكم فيها. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: والمستدعي، وهو من دعوته إلى كذا، أي حثته عليه. وهو من دعوته إلى كذا، من دعوته إلى كذا. نعم. أي حثثته عليه لاستدعائه الحكم. طيب، هذا هو اللقب السابع والأخير وهو المستدعي، وأيضا بعض الأصوليين قد يسمونه الداعي، يسمونه المستدعي ويسمونه الداعي، هذا أحد ألقاب الجامع، يعني العلة نفسها. ولماذا يسمى هذا الجامع أو الوصف الذي رتبت الشريعة الحكم عليه، لماذا يسمى مستدعيا؟ قالوا كأن هذه العلة دعت الشريعة إلى ماذا؟ إلى وضع الحكم عند وجود هذه العلة، عند وجودها، كأنها دعت الشريعة إلى وضع الحكم، إلى وضع الحكم عند وجودها، ولأجل هذا سموا هذا الجامع والعلة بالمستدعي أو الداعي، وإن كان هذا اللقب أقل الألقاب استعمالا عند الفقهاء والأصوليين، أقلها أن يسمونه استدعاء بعكس ما سبقه، فإنه دائر في كلام الأصوليين والفقهاء، ويبقى أن لقب العلة هو الأشهر والأكثر. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.